وهذه ملح مثل ما قال المؤلاء هذه فيها غرائب وعجائب أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل صدقه وأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. ما عملك تقارب الأسواق وعلامة الساعة؟ هذه يتقارب الزمان بهذه الصلاة، يتقارب الأسواق من كلامات الناس، يتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج، يعني القتل ويشرب الخمر، كل هذا يقوم في آخر الزمان، أخبر به النبي كما في البخاري وغيره. المقصود تقارب الزمان يعني يكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم، يعني سرعة الزمان وقلة البركة. نعم. في حديث يقول تكون النبوة فيكم ما شاء الله وأن يكون ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون على خلاف على منهاج النبوة، ثم فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعه الله إذا شاء، ثم تكون ملكا عظيما. كل هذا وقع، خلفاء الراشدين من زمن الصحابة في خير عظيم، ثم قرون فضلة، ثم جاءت الفتن بعد ذلك. اللهم صحيح قدرية. نعم. أنا قدرية المجوس أهل الدجال. قدرية المجوس له هذا القدر، هذا المجوس، لأن المجوس معناه يؤمنون بخالقين، فقدرية لما أثبتوا أن الأدنى يخلق فيها أشبه المجوس، جعلوا خالقا مع الله أشبه المجوس، فالمجوس يقولون بالنور والظلمة من إلهين. ثبت أنهم أهل الدجال الصمالي. لا أتبع الدجال يهود. رجل يعمل في تصوير النساء والرجال، فهل وشو له؟ فقط يعمل تصوير في التلفزيون، هذا منكر، فهل ماله كسبه؟ كسب خبيث، يجوز أكل ذبيحته إذا كان له كسب، ولا أما كان له كسب أخرى لا بأس، له كسب آخر لا بأس، مثل اليهود لهم كسب آخر أكل النبي طعامهم. حكم معاشرته يا شيخ؟ ينبغي يعني ينصح وجه إلى الخير مثل سائر العصاة، أو اتخذ صاحب ولا عشير ينصح، يعني هذا ما يجوز يا عبد الله، جزاك الله خير، اتق الله، الرسول لعن المصورين، يحذر. التصوير في التلفزيون سواء للتلفزيون ولا غير التلفزيون جائز؟ اللي يصور للتلفزيون ولا غيره ما يجوز. وفي الحرم تصوير الحرم لا يصور، يجوز تصوير كل ذوات الأرواح حتى في الحرم يا شيخ؟ نعم يجوز تصوير، هذا مو بتصوير، هذا يأخذونها بدون صورة، مو بشيء يثبت، هذا اللي بنقل الصلوات والتلفاز، هذا مو بصورة ثابتة، كانها مرآة تنصب ويشوفها الناس. اللي ما له يثبت، اللي ما يثبت مثل مرآة، اللي ما له ثبات مثل مرآة، أما اللي يثبت في ورقة أو خرقة أو جدار أو خشبة هذا منكر، أما اللي ما له ثبات إنما يرى ولا له ثبات في شيء. تأتبوا ناس قد ماتوا يا شيخ التلفزيون، تأتبوا ناس قد ماتوا، هذه مصورا في السلك اللي عندهم، ما يبي في الصورة، إنما يبين عند بث في هنا يراه الناس كالمرآة. شيخ وضع عبات المطر على كتف الصلاة، الله ما يتحسن تشبه بالرجال، شو كتف الصلاة ولو كانت متصنفة بس إذا ما تهيأ جلال يا شيخ، كانت في مكان ما في جلال ولا شيء يغطي ديهيك معها مشلحة كفني عبات، لكن إذا كانت على الكتف ما يتجوز يا شيخ، والله أنبي الله ما يتحسن، لأن تشبه بالرجال يألبس على الكتف إنسان الطبيعة، إن لكن رأسها مغطية يا شيخ، الرأس تكون غطيت الرأس بالشيلة أو شيء، تحطي بها الجلال عليها والجلال مغصة، لأن بعضها لم يرها من العورة الصلاة كالوجه، ولكن من باب الاحتياط، من خاطر الأمين من مجلس الليل من باب الاحتياط، لكن تروح الثيابة على قدميها كلش متستر يا شيخ، كلش متستر والرأس مغطى بالشيلة، الحمد لله يكفي، ما حاجة لها، ما في حاجة للعباء، غطت أقدامها بالثيابة مستورة، والكفين خروج من الخلاف في ثمار ولا غيره، حصل مطلوب الحمد لله، مش الحاجة للعباء.